الشيطان الرجيم. صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين. قل صدق

ahead. Yeah! وأولئك

منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وغديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة. وغديناه النجدين. على النبي. وما أدريك ما عقبي فك عقبي أو إطعام في يوم ذي مسغب يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا مسرب ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا والنهار إذا جلينا والليل إذا يغشينا والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلينا والنهر إذا والليل إذا والسماء وما بنيها والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها تكلبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم Come on.